الحمد لله رب العالمين يا رب استر عوراتنا وآمن روعاتنا وقربنا وأد ديوننا. اللهم اختم بالباقيات الصالحة في أعمالنا، اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اشملنا بكفاحته واحشرنا في زمرته واسكن بيده الشريفة كربة مليئة لا نظمع بعدها أبدا. استر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعليك بمن عادانا. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم اذا نسوا وثبتهم اذا سئلوا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. العز كل العز في طاعه الله، والظلم كل الظلم في معصية الله. قيل لفقيه الدين الحسن البصري رضي الله عنه: يا فقيه الدين، أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. يا تقي الدين، يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ أي الأيام عندك عيد؟ يا تقي الدين، أي الأيام عندك عيد؟ فقال رضي الله عنه: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عيد. ابن آدم، ابن آدم، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. أيها الموحدون، من الواحد، من الواجد، من الماجد، من الرحمن، من المحيم، من علم القرآن، من خلق الإنسان، من علمه البيان، من جعل الشمس والقمر يحسبان، من له النجم والشجر والسدان، من الذي رفع السماء ووضع الميزان، من الملك، من القدوس، من السلام، من المؤمن، من المهيمن، ابن آدم، ابن آدم، إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا سألت فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراق المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا رافع السماء بلا حمد، يا السماء بلا حمد، يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، يا من يراني ولا أراه، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي من الذي يخرج الحي من الميت من الذي يخرج الميت من الحي من مالك الملك من الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء من الذي يعز من يشاء من الذي يذل من يشاء من الذي بوجه الخير من الذي على كل شيء قدير من الذي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يرزق من يشاء بغير حساب. من الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر قولوا لا اله الا الله سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو الصادق الأمين هو الصادق الأمين هو الصادق الأمين يؤثر هذا الزوال الى امتك فيقول عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. سيدي ابا الفاسي يا رسول الله يا حبيب الله يا سيد العقلاء يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من اتيت الى الحياة مبشرا وبعثت بالقرآن فينا هاديا وطلعت في الاكوان بدرا نذيرا. والله والله ما خلق الاله ولا مرى نصر المرى كمحمد بين الورى. يا سيد العقلاء يا خير الورى يا خير الورى يا من اتيت الى الحياه مبشرا وطلعت في الاكوان فينا هاديا وبعثت في الارجاء بدرا نيرا. والله والله ما خلق الاله ولا ذرى بشرا يرى كمحمد بين الورى. صلى عليك الله يا علم الهدى ما هدت النسائم وما لاحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيده القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. القلوب أقسام ثلاثة: قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. فما جوال كل من هذه القلوب؟ ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس الرابع عشر بعد المئة الرابعة انتقل حضراتكم الى سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فهيا بنا الى حبيب قلوبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. جولة القلوب لا يملك مفاتيحها الا خالقها وحده، ولذا يقول سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه: ان قلوب بني ادم جميعا بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. ولذلك فالقلب السليم هو القلب الذي يقول فيه مولانا جل جلاله في الحديث القدسي الجليل: الاخلاص سر أسراري استودعته قلبا من أحبست من عبادي لا يطلع عليه ملك في الصبح ولا شيطان في الصدى. فمن أسلم القلوب؟ القلب الأول هو قلب سيدنا محمد. القلب الأول على رأس القلوب السليمة هو قلب سيدنا رسول الله. اسمع إلى ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: اطلع الله على قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد بعده فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لرسالته صلى عليه. هذا هو القلب السليم، لا يعرف الرجل ولا الحسد ولا البغضاء ولا السخناء، انما هو قلب يقول فيه مولانا: الا بذكر الله تطمئن القلوب، الا بذكر الله تطمئن القلوب. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله الله. أما القلوب المريضة فقسمان: مريض بالنفاق ومريض بالشهوة. القلوب المريضة اثنان: مرض نفاق ومرض شهوة. أما مرض النفاق فأن يكون القلب في داخله أسود، سواد لا يعرف الخير، لا يعرف نور الله. النفس تدعى ان تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفوف، فإن أتت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. اسمع إلى ما قاله سيد العالمين: يقيم من لك الرضا فيقول: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. لقد راودته الجبال لتكون جهله ذهبا وفضة للحبيب لسيدنا رسول الله، لتكون له ذهبا وفضة، فقال: يا رب بل أجوع يوما وأشبع يوما، أجوع يوما فأبصرك وأسمع يوما فأشكرك فأشكرك قلب سليم لا إله إلا الله ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة باليسر فحسبه جهنم ولبئس المآب ومن الناس من يسري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد لا إله إلا الله واحد واحد واحد واحد ماذا ماذا حدث هي القناعة هي القناعة فاحفظها تكن لك لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القبض والكسل ارضى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس تكن أغنى الناس رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا رأيت الناس قد زهروا إلى من عنده زهر ومن لا عنده زهر فعنه الناس قد ذهبوا رأيت الناس بالفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس من فضة قل الله قل الله قل اللهم مالك الملك الله الله الله إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون ما قيمة الدنيا ما قيمة الدنيا إذا حلت أو حلت إذا حلت أو حلت وإذا كست أو كست وإذا جلت أو جلت وإذا رمعت نعت إذا رمعت نعت وكم من قصور تبنى وما تبنى وكم من مريض عدنا وما عدنا وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات كم ملك رفعت له علامات، فلما علامات لما على مات كم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. وحدوه وحدوه، من الباقي؟ من الدائم؟ من الملك؟ من الحق؟ من المبين؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الذي لا يبخل ولا ينام؟ من الحي؟ من القيوم؟ من العلي؟ من العظيم؟ فبعدما ألقى السلام على رسول الله قال له سيدنا المصطفى: يا فلسي أي شيء تشكو؟ قال: أشكو سوء الخاتمة يا رسول الله، أشكو أخاف أخشى سوء الخاتمة. هذا إمام أحد الأئمة الستة الذين لهم كتب في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله، وكان الإمام الترمذي رجلا مكفوف البصر، بمعنى أنه سمعه قول سيدنا محمد رواية عن الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه يعني عينيه فصبرا لم أجد له جزاء إلا الجنة. الله الله لا سوى يا جبريل يا جبريل، ما جزاء عبدي إذا أخذت منه عن الميه فصبر؟ قال جبريل: أنت أعلم يا رب. فقال له الله: لم أجد له جزاء إلا النظر إلى وجهي والسكنى في جواري. النظر إلى وجهي، النظر إلى وجهي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ثم ذهب إلى أهله وتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. لا إله إلا الله. يا ترمذي أي شيء تخشى؟ قال: يا رسول الله أخشى سوء الخاتمة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قومي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أكثر من قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. يرى رسول الله في المنام فيسأله، والرسول يرد عليه ردا سليما مقنعا. ولقد كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ما من ليلة منتهى إلا ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ولو نمت ليلة ولم استعنت نفسي بأنني منافق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا؟ إن السماء أرسلت قرآنا معروف، اسمعوه فإن الحقيقة كلها فيه. ومنهم من عاهد الله وإن كان من عاهدين لأصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلف الله من عهده. يوم يقلب القلوب فأدخل أنا على دينه. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. الدنيا ساعة، اجعلها ساعة، والنفس قناعة، عودها القناعة، عودها القناعة. نفاق العقيدة صعب وخطير كنفاق ابن أبي. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. اللهم صل وعافنا. هكذا حكمت محكمة العدل القرآنية على كل منافق. نفاق العقيدة أصحابه في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، لأنهم أشد من الكفار نفاقا وكفرا. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما ما يدعو الله ويقول قبل ما ينام: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هكذا كان أدعو الحبيب عليه الصلاة والسلام، هكذا كان أدعو ربه. أيها الإخوة الأعزاء، اسمعوا إلى ما قاله سيد الخلق عن الأمة، عن أمة الإسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو فضاع له سائر الأعضاء من حمى والسهر جسد واحد. ولذلك فإنك إذا وقفت بين يدي الله يوم القيامة فإن الله تعالى سيسألك ثلاثة أسئلة. السؤال الأول يقول لك: عبدي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف أعوذك وأنت الله رب العالمين؟ فيقول الله: مرض عبدي سلام فلم تعده، أما علمت أنك لا يفتح لا يدستني عنده، لا يدستني عند عبدي، استسقيتك فلم تسقني. فيقول العبد: وكيف أسقيك وأنت الله؟ فيقول الله: استسقاك فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فيقول العبد: وكيف يطعمك وأنت الله؟ فيقول الله: استطعمك فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لا وجدت ذلك عندي. عيادة مريض وسقيا ماء وإطعام طعام، أين هذه المعاني بين المسلمين؟ أين هذه المعاني بين المسلمين؟ وحتى لعبت وصلات الأنبياء العالمية أن عدد القتلى في أفغانستان بلغ حتى الآن نصف مليون واحد، نصف مليون، نصف مليون واحد من أمة الإسلام ذبحتهم روسيا وحرقتهم بالنظام وسلطت عليهم حرب الأوبئة، حرب الحشرات، حرقتهم روسيا بنارها وقتلتهم بأسلحتها وذبحتهم بسيوفها، والمسلمون ألف مليون على وجه الأرض. ماذا جرى؟ ماذا جرى؟ ألف مليون مسلم على وجه الأرض، ومع ذلك يذبح من المسلمين نصف مليون ممن يقولون لا اله الا الله، فلا يجدون يدا تمتد اليهم لتنقذهم من هذا الوباء. امة تملك الطاقة وتملك الموقع وتملك النقد المالية، أمة يجري الهطران في أرضها كالبحار، ومع ذلك تدفع مالها إلى بنوك اليهود في أوروبا وأمريكا لتستعين اليهود بمالها وتذبح المسلمين بمالنا، والمسجد الأقصى تحت أيدي الكافرين والمسلمون في غفلة يعرضون عن ذكر الله. ما هذا؟ ما هذا الذي به الأمة؟ ما هذا الذي سيطر على الأمة؟ ما هذه العصية؟ ما هذه العصية يا أمة الإسلام؟ يعود من الأمة نصف مليار واحد، ومع ذلك لا يتحرك أحد. أين نحن مما كان عليه الرسول؟ أين نحن مما كان عليه الرسول؟ الرسول الذي حجب الأمة في الجهاد وجعلها أمة جهاد لا تعرف الظلم ولا تعرف العوان، أمة تجد ريح الجنة في المواقع الحربية. لقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله بايعني على ولا زال الرجل معروفا وغلب الرسول غلائم كثيره واصطره على اصحابه. ثم اعطى ذلك الرجل شيئا من الغنائم فلم يرضى ان يقبل من الغنائم شيئا، وقال لسيدنا محمد: ما على هذا بايعتك يا رسول الله؟ ما بايعتك على المال، انما بايعتك لارمى بسهمها هنا فاقتل شهيدا فادخل الجنه. الشهادة، العزة، الكرامة، الرفعة، العلو، نصر الدين، ما على هذا أخذت العهد، إنما أخذت العهد لأرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذا ان تصدق الله يصدقك الله. فنزل الرجل المعركه وظل يقاتل حتى قتل، وجيء بالاسلام الى رسول الله ليصلي عليه، فقال الرسول: من هذا؟ فقال: هذا هو الاعرابي الذي بايعك على الجهاد والهجره. فقال الرسول: اهو هو. قالوا: نعم يا رسول الله، هو هو. فقال الرسول: صدق الله فصدقه الله، صدق الله فصدقه الله. انها امه الجهاد، لا امه التواكل ولا امه الكسل. واذا كانت روسيا قد قتلت من الافغان نصف مليون، فان الحرب والدائره بين العراق والايران فيها نزيف دموي رهيب. استيقظوا يا امه الاسلام، استيقظوا يا امه التوحيد، استيقظي فان الخطر محتجم، ان الخطر محتجم، ان المصاب جسيم. اللهم ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احق كلمتنا، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انصر جنودنا وارفع راياتنا واعل كلمه لا اله الا الله. اللهم ارفع رايه الاسلام في كل مكان، اللهم ارفع رايه الاسلام في كل مكان. ايها الاخوه الاعزاء، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد سجن القلوب وابوابها وعافيه الابدان وجزائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واقم الصلاه. انا مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس مهما فيها يجب ان يقدم التحيه الهاطره المباركه للحبيب محمد. وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاه والسلام عليك. ايها الاخوه الاعزاء، تهجعوا جميعا بقلوبكم الى الله تعالى واقولوا: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تبنى الى الله، تبنى الى الله، تبنى الى الله، ورجعنا الى الله، ونظلنا على ما فعلنا، ونظلنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. صلى عليه رساله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. لا اله الا الله. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. يقول الامام جعفر الصادق رضي الله عنه: عبدت لمن ابتلي بارجع كيف ينسى ارجع. اربع حاجات الله خلق لها دواء وجعل لها مع الدواء شفاء. واحد يا مسلم لا اله الا الله وطلعنا الصلاة على رسول الله. من ابتلاه الله عن خطأ فعليه ان يكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن ابتلاه الله عن المرض فعليه ان يكثر من قول مسنا الضر وانت ارحم الراحمين. ومن ابتلاه الله عن العمى فعليه ان يكثر من قوله تعالى: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ومن ابتلاه الله عن النصر نصر العباد فعليه ان يكثر من قوله تعالى: وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. وحد اخوان لا اله الا الله وصلى الصلاه على سيدنا النبي محمد. يا سلام. ولذلك سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه جاء الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ان ابني قد خرج مجاهدا معك ولكنه لم يعد وليس لي الا هو. فماذا قال له الرسول؟ واحد يا مسلم وسمعه الصلاة على سيدنا محمد. قال له: يا عوف اكثر انت وزوجتك من قول لا حول ولا قوة الا بالله. هذا من النبي تعرف ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ما احد يقول الا اله الا الله. ورجع عوف الى زوجته وسالت: ماذا اعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: امرني واياك ان نكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله. فماذا قالت؟ قالت: صدق رسول الله. قوة ايمان، قوة ايمان بالله. النبي ادك ايه؟ قال لها اني اكثر من قول لا حول ولا قوة الا بالله. نتوحد يا مسلم لا اله الا الله وسمعنا الصلاة على سيدنا النبي محمد. ما واحدة غير هكذا قالت: طيب ولا حول ولا قوة الا بالله، ده هتعمل لنا ايه؟ لا، انما الايمان هو الايمان. الانسان اللي عنده قوة ايمان يعتمد الاعتماد كله على من لا يعقل ولا ينام. عرفت اكثر؟ نكثر من حول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب ماذا؟ جرب. وجلسا يذكران الله بهذا التسبيح والتحميد. لا حول ولا قوه الا بالله. ودخل الليل وفي منتصف الليل اذا بالباب يطرق فقال هاشم ليفتح الباب واذا الطارق لهما الذي كان غائبا. هذا اللي كان غائب وراءه من غنائم المشركين شيء عظيم. فتح الباب ودخل الغائب واذا بعوف بن مالك يذهب الى سيدنا رسول الله. وقبل ان يذكر ما حدث للنبي قال له الرسول عليه الصلاه والسلام يا عوف بن مالك لقد انزل الله في شانك قرانا يتلى الى يوم القيامه. احفظ وحد لا اله الا الله وسمح للصلاة على حبيب الله. يا سلام يا سلام. وذكر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انا لله انا اليه راجعون يعني لا مهرب من لقاء الله. يعرف نزل قرآن من آلاء في شأن ايه القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. فجعل الله لكل شيء قدرا. ما توحد حبيبا لا اله الا الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تقوى ايه؟ خوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيم. ولذلك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه لما وقف بين الاموات في المقابر قال لهم يا اصحاب المقابر ان اموالكم قد قسمت وان دياركم قد سكنت وان نساءكم قد تزوجن غيركم. هذا خبر ما عندنا كما خبر ما عندكم. انا عايز اتوحد. يا سلام يا سلام. هي دي حقيقة السنة. الأموال سكنة، الديار سكنة، النساء تزوجت. ثلاثة يتبع الإنسان بعد وفاته ثلاث أصحاب. الصاحب الأول ما يسيبش البيت أبدا، قاعد في البيت. الثاني يتم ماشي لغاية المقابر ويرجع. الثالث هو الوحيد اللي يدخل مع صاحبه. الاولان ما يطلعش اللي هو المال. المال المال اللي الانسان قطع به الارحام واكل به الحرام ومال اليتامى والمحتاجين والقصر وغصب ونهب. المال ده اول الانسان ما يموت يقول له تاكل انت ماليش دعوه بيك. ده انت مالي. لا، لما الان لست مالك. ولذلك مولانا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر بعض الاغنياء في بني اسرائيل. واحد غني من اغنياء بني اسرائيل ربنا ارسل اليه ملك الموت في صوره رجل فقير. واحد يا مسلم لا اله الا الله. ملك الناس لبس ثوبا ممزقا وذهب ليقبض روح هذا الغني. اول ما وقف على الباب الجماعه الخدم والحرس انت رايح فين؟ قال لهم انا عايز الراجل الغني عايز صاحب البيت. قالوا له يا عم اقتل على الله انت تقدر تدخل لي انت مين يا غلبان اذا كان لازمك حسنه خد الحسنه وانصرف من هنا. ده لسه فيه ألم في تركيا ولسه فيه ألم نور وألم إسلامات وتنصر. احد احد لا إله إلا الله وطلعوا الصلاة على النبي. يعني ايه؟ يعني مش ممكن؟ قالوا مش ممكن. ده الرجل ده مدخل نسبه للناس اللي هم انصار. وقالوا له ان ملك الناس يريد ان يزورك. ايه ملك الناس؟ ازاي الكلام ده صح؟ الكل بلغ قراره ودخل على الباشا الكبير. يا باشا نعم، واحد على الباب بيقول ان هو ملك الناس ورئيس الكله. باشا تعب، اللهم انت اللي متاكدين وعايز بيقول ولا عايز واحد منكم؟ اللهم الله والله عايزك انت مش عايز غيرك. صل يا حبيبي اللهم صل على رسول الله. عايزك انت. قال له اتلوه. قال له هدى بيستأذن. قال له يقف بس. قعد قدامك انت من قبل انا ملك الناس. قال له زائرا جئت ام قابضا؟ قال له بس قابضا وانا حضرتك احنا يعني معرفه قبل كده. انظر بعض يعني واخدين على ان احنا بنقعد نشرب شاي قهوه مع بعض. نحن لا ناكل ولا نشرب. الملايكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل على النهار، انما يسبحون الله ليلا ونهارا، والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، لا يخلون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار. نتوحد مع احد القهار لا اله الا الله. الله الله الله الله. يا سلام. قال له اديني فرصة. قال له انت لتوزانك بس انا قاعد معك. فامر ان يؤتى بالمال امامه. هات الخزنة جاب الخزنة. فنظر الى المال وقال له ايها المال انت الذي انسيتني ربي. ايها المال ايها المال انت الذي انسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. يا سلام يا سلام. انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. هو اللي بيحصل ساعه الانسان لو خطير اهو بيصلي راح في روح النفس اصلي العصر اصلي المغرب. واحد ما يغتني ما يعرفش النفس يقول لك انا وقفت صلاه لان انا واقع الركب بيعمل ركب بالبنطلون. طيب وكان زماننا فيك ركب ها؟ لان اغتنت لان اغتنت. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. لما واحد قاعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام واحد غني مليونير دي أعظم الأمة إلا بجانب الفقير. فدي كان حضومه وآهر. النبي لاحظ المسألة دي. قال له ايها الغني لما تجمع اطراف ثوبك؟ اخفيت ان يعطيك الفقير من فقره ام خفت ان تعطيه انت من غناك؟ احفظ. قال يا رسول الله انه جزاء ما سولت لي به نفسي فقد تنازلت عن نصف مالي لهذا الفقير. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للفقير اتقبل هذه الهديه ايها الفقير؟ وقال الفقير لا يا رسول الله. قال الرسول لماذا؟ قال الفقير اخشى ان اقبلها فاصبح غنيا فاتكبر على عباد الله. لا اله الا الله. مرضك الغني. الغني بيقول للمال انت الذي انسيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. فرد عليه المال قائلا يا ابن آدم، والآن الذي سألتك تدخل على الملوك بدون إذن، وأنا الذي سألت الناس يقبلون شفاعتك، وأنا الذي جعلتك تجالس عظماء القوم، فلا تلمني وإنما لم نفسك، لو أنك أرزقتني في الخير ما تأبيت عليك، ولكنك أرزقتني فيما يقدر الله فلا تلمني، فلست أفضل مني، لأنا من تراب وأنت من تراب. واحد يا مسلم لا إله إلا الله، وسمعنا الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال سيدنا علي: أموالكم قسمت، أموالكم قسمت، بيوتكم سكنت، نساؤكم تزوجنا بغيركم، هذا خبرنا عندنا ولا خبرنا عندكم. ثم أمسك قليلا وقال لمن حوله: والله لو شاء الله لهم أن يتكلموا لقالوا إن خير الزاد التقوى، إن خير الزاد التقوى. ولذلك المال ما بيسكي البيت أبدا، كل واحد في البيت ما يتحرك، الأهل والأصحاب والأصدقاء يمشون إلى أن يأتي إلى المقبرة، عند المقبرة يقول الله صاحبهم: اتفضل انت ده واحنا راجعين البيت. حتى الولد اللي يقعد يقول الله: يا بابا سيبونا ندخل القبر وراه، انا متحسس الا اذا عشرت جوه القبر ما سيبوش لوحده ابدا. طب اذا كنت راجل من ظهره بتدخل القبر اهو ده لابوك ده ابدا، حتى يعمل ايه؟ يموت على طول، يموت بنا عليه يموت على طول. ده كله تمثيل، ارجع لوحدتك. ولسه قبل ما يسأل عن الملكين يكونوا بيتخانقوا على تقسيم الطريق، ولسه الراجل بيقول: ما ربك ما تقول في الرجل المغروس فيكم. ما سمعنا الصلاة على سيدنا محمد: اعلم يا ابن آدم أنه لا بد لك من قريب يدخل معك قبرك وهو حي، وتدخل معه وأنت ميت، إن كان كريما أكرمك وإن كان رئيما خذلك، فاجعله صالحا فإنه عملك، فإنه إيه؟ عملك، فإنه عملك. ولذلك لما عوف بن مالك رجع وقعد مع ابن اللي كان غايب، قال الوزي: إلا يا أبت ماذا كنت تقول أنت يا أمي وأنا غائب؟ قال له: يا بني كنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لهما: لقد كنت مربوطا بسلاسل الحديد فشعرت كأن حلقات السلسلة تتسع شيئا فشيئا حتى أخرجت يدي وقدمي والمشركون في غفلة، فمن الذي وسع سلاسل الحديد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. من الذي فرج هذا الكرب العظيم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا منها تصلحوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.